مثلا جيد. مثلا انت بتعرف ان الفقهاء بيفرقوا بين المحرم وبين المكروه، صح؟ بلا ريب. طيب، لكن هذا التفريق اصطلاح طارئ، اما القرآن لا يفرق، تدري هذا؟ لا يفرق القرآن بين الحرام والمكروه؟ ايوه. للمكروه عدة معاني. ما اجبتني على الطريقة التي اتفقنا عليها، يفرق لا يفرق؟ والسنة كذلك شيخنا؟ اجب عن السؤال تبارك الله. والله شيخنا ما بقدر اجب، اجب عن السؤال. انا قلت ما القرآن، انا قلت القرآن. لا ادري شيخنا. جزاك الله خير. نضرب عن هذا صفحا، ويجب ان تدري ان القرآن يقول كل اولئك كان عنه مكروها، يعني في الاشياء المحرمة من الفاحشة والزنا والى اخره. جيد شيخنا. نعم. انا هذا اعرف اللي قلته. انا اعرف. الذي لا اعرفه انه هل كل ايات القرآن التي يرد فيها كلما اطلق الكراهة في القرآن فهي تعني الحرام. اما عند الفقهاء فمنهم من يقول الكراهة اذا اطلقت تعني كراهة تحريمية وليس الحرام، ومنهم من يقول كراهة تنزيهية، وهذا مذهب الشافعي، ولسنا في هذا الصدد. على كل حال، هم شيخنا هذه جملة معترضة. هم للانصاف شيخنا يذكرون ان الكراهة تأتي بمعنى التحريم ويبينون، والكراهة تأتي بمعنى خلاف الأولى، والكراهة المصطلح عليها وبينون مصطلحهم. ما الفرق بين كلامك الآن وكلامي السابق؟ كلامك السابق الآن؟ ما الفرق؟ قلت إنهم الفقهاء بيقولوا كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. إيه نعم. وكلاهما مصطلحان شيخنا عندهم. ما الفرق؟ أقول لك الله يهديك بين ما قلت وما قلت. لأنك الآن أنت لما قلت معناها عم تقول شيء ما قلته أنا، بينما الذي قلته الذي قلته أنا. أنا عم ألفت نظرك أن هناك فرق بين اصطلاح القرآن واصطلاح الفقهاء، ولا بأس من اصطلاح على شيء بشرط أن لا يضرب بذلك اصطلاح الشرع. يعني لا يجوز أن نفسر الآيات على اصطلاح الشافعي مثلا، أنه المكروه هو المكروه تنزيها، يعني ليس حراما. المهم نحن نقول الذهب المحلق ليس بالمعنى العام، فالحلقة التي تعلق هنا حلقة على حد تعبيرك أنت، ولكن ليس يحلق على العضو. فنحن عندنا المحرم بالنصوص ونعبر عنه بالذهب المحلق، هو الخاتم، هو السوار، هو الطوق بس. واللي بالرجل شيخنا الخلخال لا نحرمه إلا قياسا. نحن عم نقول لك الآن بالنسبة للنصوص. جيد شيخ. لأنه في فرق، واحد بيناقشنا في النص وآخر بيناقشنا في القياس، ونقول له القياس أمر سهل، له شروط، له كذا إلى آخره. ثم القياس متى يصار إليه؟ لما نتفق على المقيس عليه، صح ولا لا؟ فإذا كنا ما متفقين على المقيس عليه فالقياس غير وارد إطلاقا عند المخالف. نعم، عند المخالف غير وارد. عند المخالف عم نقول هلا أيضا نحن نقول شو معنى الكلام. أنا عم أقول هذا السؤال يأتي بعد الاتفاق على المقيس. شو المقيس؟ الأنواع الثلاثة اللي ذكرناها، نحن ما متفقين على هذا، صح؟ لا شك أننا مش متفقين. نعم، غير متفقين. فإذا القياس مش وارد، هذا معنى كلامي ومعنى كلامك. فالآن الذهب المحلق، هذه الأنواع الثلاثة، هذه أقل أم المباح؟ شيخنا هي أكثر ما يستعمل من الذهب. حتى أنا والله أعلم أنه أكثر ما يستعمل، لكن هذا الاستعمال نابع من توجيه الشارع الحكيم أم من غلبة العادات والأهواء والتقاليد؟ هذا موضوع لسنا مكلفين للخوض فيه، لكن من حيث الاستعمال، إذا أراد الإنسان المسلم أن يتمتع بما أحل الله له من الذهب الحلال بالنسبة لنسائه وحريمه، هل أنواعه أكثر